الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح وبين، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، من كتاب الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: فليعمل فينفع نفسه ثم تصدق، أو ينفع نفسه وتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وينهى عن المنكر فإنه له صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، في لقائنا الفائت قد تذكرون وأذكركم أن لقاءنا كان في آية ختام سورة الحج: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. والآية أشارت وأشرنا في حديثنا حولها أن رسالة الإسلام والمسلمين هي رسالة الخير للبشرية كلها، وأنها لا تقتصر على عبادات محددة معينة بذاتها، وإنما تتسع لتشمل كل حركة في الحياة تكون نفاعة للناس مرضية لرب الناس. أما آية اليوم فهي ضياء وسنا يلقيه رب الأرض والسماء على حقيقة الإيمان وآثاره وثماره. حقيقة الإيمان تبدأ في القلب عقيدة راسخة أصلها لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلك هي الكلمة الطيبة التي إذا استقر معناها في القلب نضح ذلك على الإنسان أخلاقا وسلوكا ومعاملة، وظهر ذلك على مجتمع المسلمين وأمة الإسلام استقرارا وأمنا ونماء ورقيا وحضارة وازدهارا وقوة وعزة وتمكينا وتشريفا ونصرة على الباطل. الآية تبدأ بسؤال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا؟ والسؤال يثير التعجب من هذا المثل إن كان المعنى معلوما، فكأنه يقول لنا: تنبه إلى ذلك المثل العجيب الذي جعله الله سبحانه وتعالى بيانا كاشفا أو ضوءا كاشفا لأثر الإيمان وثمرته على الإنسان أخلاقا وعبادة وسلوكا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا، بيّن الله وجعل هذا المثل من واقع الناس ومن حقائق العلم التي لا ينكرها إنسان، تبين الآية أو الآيات في هذا الكتاب حقيقة الإيمان وطبيعة الإيمان وآثار الإيمان وثمار الإيمان. فالناس في الواقع البدوي منهم والحاضر المتمدين والبديهي في حياته يعلم أن الشجرة الطيبة هي الشجرة التي لها وقعها في النفس أثرا طيبا مريحا مما يتأتى منها من ثمر أو رائحة أو ظل أو صورة حسنة. فكذلك الإيمان له أثره على الناس وعلى المجتمعات، وكذلك الشخص المؤمن صاحب العقيدة الراسخة له أثره في صورته وفي سيرته. المؤمن في صورته وفي سيرته كمثل الشجرة الطيبة، فإذا كنا نعلم من الواقع أن الشجرة الطيبة إذا امتدت جذورها في الأرض قوي نماؤها وكانت ثابتة راسخة ويتوقع منها ثمر كثير نفاع وظل واسع ينتفع به كل من يجلس تحتها أو يمر من تحتها، هذا واقع نلمسه جميعا، يلمسه البدوي في الجبل وفي البيداء ويلمسه المتحضر. والعلم أكد هذه الحقيقة أن غذاء الشجر من الأرض، وأنه كلما امتدت الجذور كلما كانت الشجرة أقدر على أن تستمد غذاءها وبالتالي تستمد قوتها ونماها وبالتالي يكون ثمرها أكثر وأنفع وظلها أوسع. مثال من واقع الناس، والعلم أكده، العلم أكده. وإذا امتدت الفروع في السماء فهي حقيقة علمية، حيث أن الشمس لها دورها في تكوين الغذاء والتمثيل الغذائي وتحويل الغذاء لكي تقوى الشجرة ثم تنمو وتزدهر فتخرج منها البراعم ويخرج منها الثمر. هذه حقيقة واقعية وحقيقة علمية لا يغفل عنها إلا جاهل أو جاحد. مثال يوضح حقيقة شرعية، مثال يبين به ربنا حقيقة شرعية أن كلمة الإيمان وحقيقة الإيمان إذا استقرت في القلب وجدت صاحبها قويا ثابتا راسخا في عقيدته، وجدته متقنا محسنا مستديما مستزيدا في عبادته، وجدته إيجابيا نفاعا لمن حوله في سلوكه ومعاملاته. أقول حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها، المؤمن إذا استقرت حقيقة الإيمان ومعاني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو استقرت كاملة في القلب وجدت صاحبها صاحب عقيدة راسخة كافٍ لا تزعزع ولا تردد كالشجرة القوية تمر بها الرياح فتكفئها يمينا أو شمالا لا تخلعها ولا تؤثر فيها. كذلك تجده أيضا نفاعا يضل الناس بخيره وبره وصلته وإحسانه علما ورأيا ومشورة وتقدمة يقدم الخير للناس فيكون خيرا في ذاته نفاعا إيجابيا، وبهذا تبنى المجتمعات، يمد يده للخير ليعم الخير في البلاد وبين العباد. هذا هو المؤمن، وهذا هو المثال، وهذا ما يفهم من كلمات ربنا رب الأرض والسماء، فالحمد لله على ذلك، ونسأله أن يرزقنا الشكر على كل ذلك. الإخوة الأحباب، في العبادة المؤمن إذا رزق عقيدة راسخة واستقر في قلبه معنى لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يسترضى إلا الله، إذا استقر ذلك في قلبه أتقن عبادته وأحسنها فإنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أثر العقيدة وهذا ثمرتها. تنبه معي، تنبه، فأنت مسؤول عما تسمع، لا تنظر يمينا وشمالا، فإن كتاب الله نزل ليحفظ ليتدبر لننتفع به، لتنشأ أمة، لتنهض أمة، لتقوى أمة، لتكون حضارة بناها محمد صلى الله عليه وسلم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ الإيمان له أثره، يظهر على لسانك كلمات نفاعة مفيدة، وعلى جوارحك عملا صالحا تدخره لنفسك ويمتد خيره لغيرك. ألم تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت وتنبه لتسمع مرة ومرات؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هذا أثر الإيمان، هذا أثر الإيمان. فإن وجدت أن يخرج منه الأذى لجاره أو لغيره فقد نقص إيمانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا أثر الإيمان. إن لم يظهر هذا الأمر على الإنسان المؤمن فهي شجرة عقيمة لا نفع فيها، وإنما هي وقود للنار، لأن الشجر إن لم يحمل الثمر استخدم وقودا للنار. وكذلك الإنسان إن لم يخرج منه الخير ولم يكن نفاعا فهو أيضا وقود للنار، لكن الشجرة الطيبة ظلها واسع وثمرها كثير وخيرها غزير نفاعة لغيرها، كذلك العبد المؤمن. بل إن الحديث الذي معنا من حديث رسول الله في رواية البخاري ومسلم يؤكد هذه الحقيقة، لأن أي أن من معنى الحديث أن المؤمن لا بد أن يقدم الخير للغير، فإن لم يقدم الخير فليكف الشر، فليكن خيرا لنفسه. على كل مسلم صدقة. لا يصح أن يعيش المؤمن بين الناس من غير خير يقدمه للناس. أما من عاش لنفسه فقد قال حكيم هذه الأمة في عصر من عصورنا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. المؤمن نفاع، نفاع بقوله، نفاع بمشورته، نفاع بما يقدم من الخير على كل مسلم صدقة، أي عمل صالح يقدمه ينفع به الناس. لا ينفع، لا يكون إنسانا مؤمنا إذا عاش لنفسه، يجمع كالحطمة، يجمع ليبلع، يبتلع، يشبع نفسه وهو عن الناس في عمى، لا يدري ما يكون حوله، حول الناس من فقيرهم أو محرومهم، لا يمد يد العون لغيره. هذا إنسان سلبي، موته خير من حياته. وكم على الأرض من ناس يمشون عليها وهم أموات، وكم في الأرض من أموات وهم أحياء ببرهم وعملهم وصلاحهم وعلمهم. المؤمن كله منفعة، إن ما شيته نفعت، وإن شاورته نفعت، وإن شاركته نفعت، فأمره كله منفعة. هذا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. المؤمن كله منفعة، إن ما شيته نفعت، وإن شاورته نفعت، وإن شاركته نفعت، فأمره كله منفعة. مثل المؤمن كمثل النخلة، ما أخذت منها من شيء إلا نفعت. النخلة حتى في غير أوقات الثمر تنتفع منها بما فيها من ظل أو جريد أو سعف أو ليف أو ما فيها ما يخرج من الخير، حتى حين تموت يستخرج جمارها فيؤكل. ولقد ورد في البخاري حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الجمار في يوم، وهو ما يكون في بطن النخلة من اللحاء الأبيض طيب الطعم، أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مثل المؤمن كمثل النخلة. ضرب مثلا للمؤمن نخلة، ما أخذت منها من شيء إلا نفعت. هذا هو المؤمن، نفاع بسلوكه. فمن لم يجد طاقة، فمن لم يجد مال يتصدق به، قال فليعمل يرفع نفسه ويتصدق. ليس هناك سلبية في الإسلام، البطالة والتعطيل ليست من سمات المسلم. المسلم يتحرك حركة نفاعة إيجابية، ونقولها ونكررها حتى يعلم الناس أن ديننا أكمل الأديان، وأن ديننا أتم الأديان، وأن ديننا لن تقوم قائمة للأرض إلا بدين الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أراد عمارة الأرض وعمارة الآخرة، ورضي لنا هذا الدين لعمارة الدنيا ولعمارة الآخرة. فليفهم من يفهم، وإن غفل الغافلون، وإن جحد الجاحدون. المؤمن نفاع، فإن لم يجد فليعين ذا الحاجة الملهوف في المواقف الصعبة. إن كان سلبيا في المواقف العادية التي يعيشها الناس في السرور والرخاء، في السرور والرخاء قد يقبل أن يكون الإنسان سلبيا، لأنه هو في سرور وفي رخاء، وغيره في سرور وفي رخاء، والناس في رغد. لكن في الشدائد لا يقبل أبدا أن ينفد كل إنسان بنفسه. يعين ذا الحاجة الملهوف، وذو الحاجة لا يشترط أن يكون فقيرا أو ضعيفا، ربما يكون غنيا لكنه يستغيث به، ربما يكون قويا لكنه يستغيث به، ربما يكون يجد الأشياء عنده يملكها، لكنه يستعين بك ويستغيث. تعين ذا الحاجة الملهوف، فإنها صدقة. فإن لم يجد يا رسول الله، يقول فليعمل لنفسه بالمعروف، ليحمي نفسه لكي لا يكون وقودا للنار، كالشجرة الجافة الميتة العقيمة لا تنفع إلا حطبا للنار. فكذلك السلبي بين المسلمين وبين المؤمنين لا ينفع إلا وقودا للنار، وقودها الناس والحجارة، وفي الدنيا وقودها الشجر الذي أخرج الله منه وهو أخضر، يخرج من الشجر الأخضر نارا سبحانه وتعالى. الإنسان السلبي كالشجرة العقيمة لا تصلح إلا وقودا للنار، فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها صدقة يكف أذاه عن الناس، إن لم ينفع فلا يضر. لكن إذا وجدت بين الناس من يقدم الأذى، من يقدم الحقد، من يقدم اللصوصية، من يقدم الإجرام، من يقدم الدعارة ويروج للفاحشة، إذا وجدت في المجتمع مثل هذا فاعلم أنه يعد نفسه وقودا لجهنم، لأن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والبر يتأتى بالأذى يقدم للناس. هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، وتلك عقيدتنا، وهذه آيات سورة إبراهيم، وهذه كلمات البخاري ومسلم عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالإخوة الأحباب، حقيقتان لا ينبغي أن نخرج في يومنا هذا حتى نرسخهما في أذهاننا وفي قلوبنا. الحقيقة الأولى، إذا كان الإيمان يثبت أصحابه على الحق واجعلهم أقوياء يتحملون الأعداء ويواجهون الأعداء، المؤمنون بعقيدتهم ومفهومهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم صلابة وفيهم قوة وفيهم ثبات، يواجهون به الشدائد ويتحملون الأعباء والمسؤوليات، يتحملون الأعباء والمسؤوليات، لا يصرخون كصراخ النساء، لا يصرخون كصراخ النساء، لا يخرجون كخروج البعوض والجباب بمناسبة وغير مناسبة، يهيجون الآراء والأشخاص والناس، يهيجون المجتمعات من أجل ما في قلوبهم من حقد وغل على أناس أنعم الله عليهم بنعمة هي مسؤولية. المؤمن بعقيدته يواجه الأعداء ويواجه الأعداء، يتحمل المسؤولية وهو صلب في مواجهة عدوه، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تلك سمة المسلمين والمؤمنين. الحقيقة الثانية، أن الكفر مهما كان غنيا ومهما كان قويا ومهما على والدهر ومهما رأيت له من ثمار وارفة، لأنها مؤقتة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكفر، الجحود، الفجور، هذا أجله على الدنيا مؤقت، فساعة الباطل ساعة، ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. الباطل ضعيف كشجرة اجتثت من فوق الأرض، يقولون في المشرق، يقولون أمريكا، يقولون إسرائيل، يقولون سلاح، يقولون نووي، يقولون صناعات، يقولون أقمار صناعية، لأنها شجرة خبيثة لا تعتمد على قرار قوي من عقيدة قوية، ولا تستند إلى قوة السماء ولا إلى جبار السماء، إنها شجرة خبيثة. هذه الحقيقة الأولى. أما الحقيقة الثانية، أخطأ وظلم وجار وفجر